أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم الدرس الثاني من سورة الصافات، هذه السورة المكية العظيمة. ذكر الله في أولها بعد ما أقسم بما يشاء من مخلوقاته، ذكر الله عز وجل خلق الإنسان، وعجب الله عز وجل في قراءة منهم وفي قراءتنا أن يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن صاروا إلى سواء الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فانتهى الدرس الأول على أنهم دخلوا في السجن المؤبد أعوذ بالله وهو جهنم وخلدوا فيها هم وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الآن الكلام اللي صار بينهم وهم داخل جهنم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الإقبال هنا يدل على أنه فيه حماس وفيه اعتناء، ليس السؤال عابر. عندما أحد يسألك سؤال فيه اعتناء يقبل عليك بوجهه ويسألك ومتحمس وصادق، والسؤال هذا سؤال تقريع ولوم وتسخط وتوبيخ، يعني الله يعافينا وياكم مثل المجرمين إذا حكم عليهم بحد الحرابة ولا بالقتل وضمنوا هذا، يقبل بعضهم على بعض وكل واحد يقول أنت السبب والثاني يقول أنت اللي ورطتنا وأنت اللي هذا أشد. هؤلاء خلدوا في النار وأقبل بعضهم على بعض، الجن والإنس اللي هم الشياطين الإنس وضحاياهم من الشياطين الجن وضحاياهم، وكذلك الكبراء والأتباع، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تساءل الغضبان الساخط اللائم. قالوا هؤلاء الآن الإنس يقولون للجن والأتباع يقولون للكبراء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، إنكم كنتم تدل على المداومة وإن للتأكيد، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أكيد استوقفتكم الآية قريتوها مئات المرات، إيش معنى عن اليمين؟ ها؟ طيب هذا وجه، تأتوننا من جهة الخير وتصدوننا عنه لأن أصحاب اليمين أصحابه، فهذا وجه. الآن تأتوننا عن اليمين يعني تأتوننا من جهة الخير والرشد والصواب فتحولون بيننا وبينه، هذا واحد. نعم سم اليمين الإيمان يكون قريب من الوجه الأول. نعم ها لا اليمين اليمين ليس من الأمن ها أيضا هذا وجه، تأتوننا وخدعتمونا بالقسم كما خدع إبليس آدم بالقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فأنتم خدعتمونا وأكدتم الخديعة بالأيمان المغلظة وتورطنا معكم. هذا وجه ثاني. نعم، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. ها، جهة الصداقة اللي بينهم. طيب وش رابطها باليمين؟ إيه، من جهة الصحبة، لكن أنا أبغى ارتباط المعنى باللفظ كلمة اليمين. المعنى الأول اللي ذكرتموه اللي هو عن جهة اليمين اللي هو جهة الرشد، وأيضا من جهة القسم في ارتباط بين اللفظ والمعنى. نعم، تصدوننا عن اليمين مثل المعنى الأول، حلتم بيننا وبين اليمين. طيب، في معنى اليمين عند العرب يشير إلى العزم والقوة والإرادة والتصميم، ومن ذلك قول الله عز وجل عن إبراهيم: فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني ليس فقط بالجارحة اليمين، لا، يعني بعزم وصدق وإصرار. هذا مشهور عند العرب، يقولون فلان أخذ الأمر هذا باليمين. ومنه أشهر، من أشهر الأبيات اللي فيها مدح عند العرب قول الشماخ يمدح عرابة الأوسي الأنصاري، وأعطاه عرابة من المال ما أعطاه، وبقي هذا، يعني ما عرف خلد اسم عرابة بمثل هذا البيت. يقول الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. شوف كيف المدح. إذا ما أي راية، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، يعني يسبق غيره بالإصرار وبالإقدام وبالحماس للمجد وللمدح، يتلقاها باليمين. فكذلك هنا، وهذا مشهور يعني كثير في عند العرب، اليمين دائما تدل على القوة. ولذلك ولله المثل الأعلى، لما قال الله أخذها بيمينه قال: وكلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه يمين في القوة والبركة، لأن ابن آدم اليسرى أضعف من اليمنى في الغالب، لكن رب العالمين كلتا يديه يمين. فإذا كنتم تأتوننا بقوة وبإصرار وبإلحاح وبمثابرة، ميب يعني كلمة عابرة. وهذا هذه فعلا علاقة الشياطين الجن بالإنس، وعلاقة الكبراء بالأتباع. والفراء يقول: كنتم تأتوننا من جهة الدين، وهذه أقوى الجهات اللي يخدع منها الإنسان، أقوى جهة يخدع منها الإنسان من جهة الدين. هذا أيضا معنى حسن. كذلك من المعاني: كنتم تأتوننا عن اليمين. العرب دائما تتيامن باليمين وتتشاءم بالشمال، ومنه السوانح والبوارح، حتى قيل التشاؤم. التشاؤم يعني الشمال، والتيامن والفأل. فهم يقولون: تأتوننا من الجهة اللي أنتم تستحسنونها، وربطوها بالتيامن، وتحسن إغواءكم وتحسن إضلالكم. تأتوننا من الجهة الخفية اللي تناسبكم أنتم. كذلك من المعاني: تأتوننا عن اليمين. يقولون: سبحان الله، الحين كبد الإنسان أميل إلى جهة اليمين، وفيها شهوته وحزنه ومشاعره، وقلب الإنسان أميل إلى الشمال وفيها عقله، فالكبد أميل إلى يمين الإنسان مكانها، وفيها الشهوات. ولذلك الإنسان إذا اشتهى شيء يقول: كبدي تقطر عليه، كبدي تشتهيه، فهو في الكبد. فيقولون: أنتم تأتوننا من جهة اليمين، من جهة الشهوات ومن جهة الهوى اللذيذ، ما تأتوننا بشيء يعني مر، لا، تأتوننا من جهة حتى خدعتمونا. وهذا أيضا معنى موجود عند العرب، ومنه أن المنهزم يفر من جهة الشمال دائما لأنه أخف عليه واليمين أثقل. حتى إن بعض المفسرين قال في قول الشيطان: لآتينهم من بين أيديهم، قال بالمغالطات، أغلط لهم ما يرونه عيانا، أشد شيء الموت، الموت يشوفونه وأحول بينهم وبينه بالمغالطة. ليس أنت، الناس تموت وأنت خالد، الناس تمرض وأنت صحيح، الناس كذا، يعني مثل الكلام، يغالط عليك، تشوف القبر ويغالط عليك. هذا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم الخديعة عن خفاء، اللي يشتغل وراك يخدعك عن خفاء، وعن أيمانهم اللي من جهة الشهوات، وعن شمائلهم من جهة تغطية العقل بالهوى، فيكون محيط. ولذلك كيد الكبار محيط، وإن كان كيد الشيطان ضعيف، لكن الإنسان إذا ما تحرز منه هو يعني يعمل من كل الاتجاهات. فهذه خمسة معاني، والمعاني كثيرة، لكن لابد الإنسان إذا مر بآية ما عرفها ما يتركها كذا ويوقف عندها. هكذا الصحابة يفعلون، يوقف عندها ويروح يسأل عمر كم مرة، كل مجالسة كذا، ما تقولون في قول الله كذا؟ يعني مثلا أنت قريتها كم مرة؟ كنتم تأتوننا عن اليمين، لازم تستوقفك، إيش معنى عن اليمين؟ وليه عن اليمين؟ وهل مقصود جهة اليمين أو جارحة اليمين أو كيف يعني معناه؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، هي بل لم تؤمنوا، لكن وش الفائدة من قوله بل لم تكونوا؟ أي ليس من شأنكم الإيمان، ولا تفكرون في الإيمان، ولا تريدونه، أنتم أصلا شأنكم الكفر. هذا كلام الجن للإنس وكلام الكبراء للأتباع، بل لم تكونوا مؤمنين. وهذا الصحيح، لو أردتم الإيمان بحثتم عنه، لكنكم أنتم ليس من شأنكم الإيمان، فلا تلقوا اللوم علينا. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. يعني أيضا كلمة قوما هذه دخلت بين اسم كان وخبرها، هي المعنى يكتمل بقوله بل كنتم طاغين. فلماذا جاءت بل كنتم قوما طاغين؟ لأن من مقومات الطغيان القومية هذه، ومن مقومات القومية الطغيان، يعني كأنه صار من طبعهم الطغيان هم وأقوامهم. بل كنتم قوما طاغين، والطغيان مجاوزة الحد. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، يعني نحن غلبت علينا شقوتنا أن سنذوق العذاب. فأغويناكم إنا كنا غاوين، حملناكم على ما حملنا أنفسنا عليه. يعني لسنا نحن في الجنة وأغويناكم أنتم في النار، نحن على طريق وحملناكم على الذي حملنا أنفسنا عليه. هذا احتجاج الشياطين على الإنس، وأنه لا حجة لهم. قال فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. وهذا حتى كونها بالماضي وأقبل، ولم يقل وسيقبل بعضهم، لا، وأقبل لتأكيد الوقوع ولزيادة التحريض والتنبيه على الأتباع لا يغتروا، وعلى الإنس لا تغتر بالشياطين، هذا سيحصل كما قال الله عز وجل عن خطبة الشيطان لما قضي الأمر. قال تعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، لكن كل واحد له مكانه في العذاب، المفسد غير الفاسد، لكن هم سيشتركون في العذاب. ليس لأحد حجة على الله، لا الجن ولا الإنس ولا الأتباع ولا الكبراء. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إذن الجرم على الجميع. وهذا من أقوى الأدلة على عدم العذر بالجهل، وأنه ما في أحد يشرك إلا هو مجرم، هو مجرم، لكن الإجرام درجات، فيه طغيان وفيه، لكن كلهم مجرم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم أنشأ الله يخبرنا عما كانوا يفعلون في الدنيا، فقال إنهم كانوا، أيضا للمداومة، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كلمة واضحة يدل عليها كل شيء في الكون وكل شيء في الإنسان، أنه لا إله إلا الله. ردة الفعل ليس كبر فقط، استكبار، أي استدعاء الكبر كله والقول به وتلبس به، والتلبس به. يستكبرون، يستكبرون من كلمة لا إله إلا الله، هذا ردة الفعل الأولى. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الشاعر ما يكون مجنون، والمجنون ما يكون شاعر، لكن هذا قول موزع، يعني مرة يقولون شاعر ومرة مجنون، وبعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول مجنون، فيأتي الخطاب بوصف الحال كله. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني كيف نترك الآلهة لشاعر مجنون؟ يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا فيه أيضا فائدة، أنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله ترك الآلهة العابد والمعبود، الترك. والترك في القرآن يعني ماذا؟ الترك بالكلية، تركت ملة قوم، ومنه ترك الصلاة. ما يكون الترك في القرآن إلا لقطع العلاقة، ومنه ترك صداقته، غير أضاع حق صداقته. طيب، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، يعني انقطاع العلاقة تماما بالآلهة واحتقارها لشاعر مجنون، قال الله إضرابا عن كلامهم الباطل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هو جاء بالحق الواضح وأيضا ليس ببدع من الرسل، صدق المرسلين اللي قبله، كلهم جاءوا بالتوحيد وبهذا الكلام. إنكم لذائق العذاب الأليم، إن للتأكيد والابتداء، إنكم لذائق، والذوق هو أشد الحواس وأدقها، يعني أكثرها ملامسة للشعور، تذوق ذوق. إنكم لذائق العذاب الأليم المؤلم الموجع، نعوذ بالله، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا العمل كل إنسان وما قدم، وما تجزون إلا بالحصر ما كنتم مداومين عليه تعملون. ثم قال تعالى في استثناء منقطع بمعنى لكن: إلا عباد الله المخلصين. نسبهم إلى نفسه دائما، العباد يكون مدح وينسبهم رب العالمين، يضيفهم إلى نفسه: عبادي، عباد الرحمن، عباد الله. هذا دائما تكون مدح. إذا كانت ليست المدح، إما أن تكون مقطوعة، مثل: أرسلنا عليكم عبادا لنا، عبادا ليست عبادي، عبادا لنا، هذه ما تدل على المدح. وإما أن تكون معها قرينة تدل على التوبيخ: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فهذا واضح القرينة أن تدل على التوبيخ. وأما غير الثنتين هذه ما تأتي عبادي أو عباد الرحمن أو عباد الله إلا للمدح. قال تعالى: إلا عباد الله المخلصين، يعني سأنقلكم إلى القوم الآخرين المنعمين، وهم عباد الله الذين تشرفوا بالعبودية وقاموا بحق العبودية وفرحوا بعبودية الرب جل وعلا وأدوا حقوق العبادة، عباد الله، عباد الرحمن. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي. فإذن هم تشرفوا بالعبادة وقاموا بحقها، وأكد ذلك بقوله المخلصين بفتح اللام في قراءتنا، يعني المخلص لولاية الله، أخلصه الله للولاية. وفي قراءة بكسر اللام المخلصين الصادقين الذين أخلصوا دينهم لله، إلا عباد الله المخلصين. أولئك يصف الله الآن حال هؤلاء بعدما وصف حال أولئك، نعوذ بالله من الشقاء ونسأل الله السعادة. أولئك لهم رزق معلوم، الرزق يأتي بمعنى الطعام: لا يأتيكما رزق طعام ترزقانه، وأيضا في القرآن كثير الرزق يأتي بمعنى الطعام، لكن وش معنى معلوم يا إخوان؟ رزق معلوم، وش معنى معلوم هنا؟ أولئك لهم رزق معلوم، هل هو معلوم لله؟ ها؟ هو الآن في مقام مدح ومقام تنعم ومقام فرح ومقام سرور ومقام كمال النعمة والنعيم، فقال رزق معلوم، وش فائدة كلمة معلوم هنا؟ معلوم إيش؟ معلوم كمال صفات الرزق هذا والطعام؟ ممكن، نعم، مقدر، ها؟ مبين؟ إيه، هو أول شيء معلوم لهم للمنعمين، فهم معلوم وقته لا ينتظرونه، لأن انتظار أحيانا الطعام يمرض، أليس كذلك؟ فهو معلوم الوقت ومعلوم القدر ومعلوم الاستمرارية وأنه لا ينقطع، لأن أيضا الرزق ممكن في قلق أنه ممكن الطعام ينقطع، ممكن ما يتوفر، وممكن يتأخر، ممكن لا، هذا معلوم. ولذلك عندنا الآن في بعض اللهجات الراتب الشهري يسمونه المعلوم، يقول جاني المعلوم، بعطيكم المعلوم. ليه؟ لأنه معلوم القدر ومعلوم الوقت وما يتأخر، وعند الحكومة ومضمون بإذن الله، يسمونه معلوم. هذا تمام نعيم، هذا تمام النعيم، إنه رزق مضمون محدد الوقت مقدر لك، ما ينقص عنك، كل ما تريد وقته معلوم. هذا من معانيه. فواكه بدل فواكه، الفواكه نحن الآن حصرناها على شيء معين، الفواكه كل ما يتفكه به الإنسان، كل ما يدخل السرور عليك من روائحه، من شكله، من طعمه، من لونه، من ذوقه، من يعني فاكهة. ولذلك حتى الحديث يسمى فاكهة، فظلتم تفكهون، أي يعني تكلموا بالحديث اللي، ومنه الفكاهة الفكاهة من هذا. طيب فواكه وهم مكرمون، وهذا أيضا تتميم بليغ للنعيم، إنه رب طعام لكن ما معه كرامة، ما معه كرام ينغص عليك مهما كان الإنسان حط لك من المائدة، بس إذا ما فيه إكرام وفيه ما تحس لا بنعيم ولا ب. ولذلك وش يقول العربي؟ وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فدائما الإنسان يريد مع الرزق المعلوم يريد الإكرام، فهؤلاء لهم فواكه وهم أيضا ليس بالفعل بالصفة، يعني وهم مكرمون، الملائكة تدخل عليه من كل باب، والخدم والولدان ورب العالمين، إكرام في غاية الإكرام، وهذا تمام النعيم، هذا تمام النعيم. إذن رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، أصلا هذا طبعها هكذا خلقت، جنات مضافة ومنسوبة للنعيم كأنها مخصصة للنعيم، ما فيها إلا نعيم، نسأل الله من فضله. مثل هذا فليعمل عامله كما سيقول الله بعد آيات. في جنات النعيم على سرر متقابلين، السرير دائما كل الملوك، لأن الكرسي أحيانا ما تحرك فيه براحة وبسهولة، لكن السرير يكون متسع، والملك دائما يحط السرير حتى يستطيع يميل على جنب هذا أو جنب هذا، فالسرير دائما أفخم وأوجه وأجزل. ومنه الآن الكنب اللي يسميه كنب، مثل يعني يكون أوثر، من أول ما فيه إلا الملوك هم يجلسون على الأسرة ملوكا، يقول رأيت قوما من أمتي كالملوك على الأسرة. فأهل الجنة ملوك على سرر متقابلين. شوفوا يا أخوان، أشد نعيم حتى في الدنيا نعيم الروح، وأعظم نعيم الروح أنك تقابل من تحب ومن تأنس له وتستلذ كلامه وتستلب الحديثة، هذا طرب للروح، تطرب الروح فيه إذا كان هو تحبه، تحب كلامه، وكلامه أصلا ينتقى، مثل ما قال عمر عند موته: ما أسف من دنياكم إلا على أشياء، منها قوم ينتقون أطايب الحديث كما ينتقى الثمر. هذه لذة للروح ما بعدها، تصل الروح فيها إلى الطرب، ولذلك يعني تذهب الليلة كاملة وأنت مع من تحب، وحديثه يعني يتساقط در. كذلك أهل الجنة هم صحيح لهم أوقات في قصورهم ومع خدمهم وحورهم وأهليهم، لكن فيه أوقات ترفع الستر ويتكونوا متقابلين، وكل طبقة مع طبقتها، ويتحدثون بالحديث الذي لا يمل ولا يعاف، ويزيدهم طرب ويزيدهم فرح ويزيدهم نشوء، نسأل الله من فضله، على سرر متقابلين. فكيف إذا كان لأمامك إبراهيم أو محمد أو عيسى أو موسى أو أبو بكر أو عمر أو ما ظنكم يعني؟ قال تعالى أيضا زيادة في التنعيم: يطاف عليهم، يخدمون ولا يخدمون ولا يتحرك المكان، يخدم. والخدم وصفهم الله في الآية الثانية بقوله: يطوف عليهم ولدان، ويطوف عليهم، يقول إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هذول الخدم فقط، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يطوفون عليهم بكل ما يشتهون، وهم متقابلين في حديثهم ويتحدثون عن كل شيء، لكن ما في غل ولا في كلام يجرح ولا كلمة تحسك ولا شيء يكدر عليك البتة. أصلا نزع منهم مسألة تصفية الحسابات ومسألة الغل ومسألة الكلام الخفي اللي يوجع، هذا كله منزوع منهم نهائيا، فما فيه إلا كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، دائما سلام، يعني كلام من سالم من كل عيب، نسأل الله من فضله. قال تعالى: يطاف عليهم بكأس. الآن شوف كيف وصف خمر الجنة. الكأس قيل إنه خاص بآنية الخمر، وخاصة إذا كان فيها خمر، إذا كان ما فيها خمر سمى قدح. وقيل إن الكأس هذا هو كل إناء واسع الفم ليس له عروة، كأس من خزف من زجاج يسمونه كأس، أما إذا كان له عروة ما يكون كأس، يسمونه كوز أو كوب أو غيره. يطاف عليهم بكأس من تمام الأنس أن يأتيهم خمر تركوه في الدنيا لله، فيعطيهم الله خمر الجنة. ما صفات خمر الجنة؟ ذكر 4 أو 5 صفات فقط، وفيها ما لا يخطر على قلب بشر. الصفة الأولى: كأس من معين. خمر الدنيا يكون مخزن فترة طويلة عشان يصير فيه تخمر، هذا من معين، أنهار تجري بأجود أنواع الخمر وهو معين. معين قيل إنه أن الميم هذه أصلية، فيكون معناه جاري مضطرد، ومنه معنى في الشيء أو أمعن فيه إذا أبعد. فالخمر أصلا متجدد، أنهار من خمر لذة للشاربين، ليس مخزن كخمر الدنيا، هذا واحد. وقيل إنه معين من النظر، معيون يعني، أيضا تراه أمامك بكأس من معين، هذا الأول. إذن هو متجدد طازج، ولكن فيه أجود شيء في الطرب والنشوة، هذا واحد بكأس معين. الوصف الثاني بيضاء خمر الدنيا، صهباء فيها كدورة، جهة البني، جهة الأصفر، جهة الأحمر، لكن هذه من جودتها وعتقها أنها بيضاء شفافة شدة البياض، وأيضا لذة للشاربين. لم يقل تلذ للشاربين، بل جعلها كأنها لذة متجسمة، يعني لو جسمت اللذة كلها لصارت هي، فلذلك وصفها بالمصدر لذة للشاربين، يعني كل خلية في جسمه وفي روحه وفي عقله تستلذ لهذا الشراب ولا يضره بشيء كما سيأتي، لذة للشاربين. الوصف الرابع لا فيها غول. الغول عند العرب هو اللي يضرك في خفاء، الشيء اللي يضرك في خفاء، غاله غول، ومنه قتل الغيلة، الغيلة هو أن يقتل في خفاء. ومنه أيضا، من يذكر مثال ثاني للغيلة؟ ها؟ الغول، الغيلة أليست أيضا غير القتل، الغيلة أليست جماع المرضع؟ ها؟ جماع المرضع قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فإنها تدرك الفارس على ظهر الفرس فتدعثره، معناها إنها تضره في خفاء. وهذا عند العرب مجرد، إن المرأة إذا حملت خاصة وهي مرضع يصبح اللبن يسمونه غيل، فإذا شربه الطفل هذا يضره على المدى الطويل، حتى إذا صار فارس يضعف قواه فربما دعثرته من الفرس. فقال عليه الصلاة والسلام: هممت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلونه ولا تضرهم، يعني وإن كان ضرر لكنه لا يقابل النهي، وصحيح أن في ضرر لكن ما يقابل المنع، لأن في ضرر آخر منع الزوج من التمتع بزوجته فترة الرضاعة فترة طويلة. فالمراد أنه لا فيها غول، لأن الخمر تغتال عقل صاحبها آنيا وعلى المدى الطويل، وتغتال أيضا صحته، وتغتال جوارحه الداخلية، الكبد وكل شيء، تذهب الكحول هذه والخمر. أما خمر الآخرة ما فيها أي احتمالية أن تغتالك في شيء، لا في عقلك ولا فيها وجع ولا فيها صداع ولا في أي شيء، ولا في أي ضرر، لا فيها غول. هذا هو عيب خمر الدنيا. ولا هم عنها ينزفون، أيضا النزف السكر، وهذا معروف عند العرب، النزيف هو السكران. وقيل إن النزف هو الاستفراغ أجلكم الله، ومنه نزيف الدم يعني استفراغ الدم، لكن العرب سمي السكران نزيف، فيقول إن الله عز وجل إنهم يطربون ويستانسون ولكن لا تذهب عقولهم، ما ينزفون. ومنه شعر هذا عمرو بن أبي ربيعة المخزومي أنشده ابن عباس وغيره، دائم عمر بن أبي ربيعة هذا يحب الشعر المسرحي، يعني تلقى قصيدته كأنها مشهد كامل، فيوصف يعني دخول الشاهد فقط، لأن ابن عباس إذا سأله نافع بن الأزرق عن كلمة في القرآن أتى من شعر العرب ما يؤيدها، إذا ما تحسن لغة العرب ما تعرف القرآن. فيوصف هذا عمر بن أبي ربيعة يقول: قالت الحرمة هذه الفتاة اللي جاها، قالت: وعيش أبي وحرمة إخوتي لأنبهن الحية إن لم تخرجي، تحلف هي، قالت: وعيش أبي وحرمة أخوتي لأنبهن الحية إن لم تخرجي، فخرجت خيفة قولها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تحرجي، فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. هذا النزيف اللي هو السكران إذا خلط الخمر بالماء البارد، شرب النزيف بماء برد الحشرج. فإذا لا ينزفون، لا تذهب عقولهم ولا يستفرغون، ولا فيها أي ضرر من ضرر خمر الدنيا، نسأل الله من فضله. طيب وش باقي من اللذة الآن؟ الولدان والكلام اللي يطرب الروح والخمر والنعيم والفواكه المعلومة والرزق، كل شيء. كمله الله أيضا فقال: وعندهم دائما حتى في الدنيا مجالس الخمر يكون معها الجواري، وعندهم قاصرات الطرف عين، عندهم أيضا، وهذا من تمام السرور والنعيم، قاصرات الطرف، ما تجملت المرأة بشيء كالحياة، ما يجملها مثل الحياة. حتى في الجنة، الجنة ترى ما فيها غل ولا فيها تنافس ولا أحد ينظر في زوجة الثانية ولا فيها غيرة ولا فيها يعني كل ما يخاف من شأن الرجال والنساء، ومع ذلك أجمل ما في نساء الجنة أنها تقصر طرفها على زوجها حياء وتغنجا واستكفاء، استكفاء به. فأول صفة أنها قاصرات الطرف، ولذلك المرأة اللي تنظر هنا وهنا مهما كانت ليست بجميلة، إذا كان عينها طويلة ليست بجميلة البت مهما كان، لأن حتى ماء وجهها يذهب. وعندهم قاصرات الطرف، نسأل الله من فضله، عين، العيناء هي اللي عينها كبيرة وبياضها حوراء وفي جمال يعني، وهذا أشد شيء في الجمال. قال تعالى: كأنهن بيض مكنون، يصف النعومة، يصف اللون، يصف اللون بياض لكن معه صفرة، ودائما العرب تستحب أحسن ألوان النساء اللي يكون البياض مع صفرة خفيفة، والبياض مشرب بحمرة لكن معه صفرة، وهذا هو يكون في بيض النعام خاص. بيض النعام تحفر له أداحي في الأرض وتضع رقيق الريش تحته، النعامة تضع رقيق الريش تحته، ثم تضع البيض، وبيضها يكون متوهج وفيه لمعان ولونه أبيض صافي ومع صفرة مكنون ما حد يطلع عليه، لأنها تفرش عليها الريش وتغطيه بشيء. فلذلك يصف الله عز وجل بما نراه نحن في الدنيا أن هذا وصف النساء في البياض وفي الكمال وفي، وهذا أيضا موجود في شعر امرؤ القيس، يقول: وبيضة خدر وبيضتي وربا وبيضتي خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، كبكر المقانات البياض بصفرة، يعني مخلوط بياضها بصفرة، هذا هو الشاهد، كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذول عاد تساءل أهل الجنة وله شأن آخر. فسبحان الله، القرآن عندما تتفوقه تفوقا تأخذ كلمة كلمة وتستطعمه تخرج لك معاني ما تصورها. ولذلك يقول ابن مسعود: كالتمرة كلما علكتها كلما ازدادت حلاوة. نسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.